بيشتغلوا في كازينوهات. ايه المشكله يعني؟ ادم ما بتسرقش حد خلاص يا عم، ما نقاب مختلف فيه يا سيدي انت، استغفر الله. واحنا ايه اللي بنقول ده؟ انا اقصد قالوا له انت اللي عامل لي فيها جدع، انت اللي عامل لي فيها بطل، انت ما تخليك زيك زي الناس كلهم. قالوا كان عندي عذر. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان اعود فاكذب نفسي. فكرت، قلت طب ارجع اقول للنبي لا لا لا يا رسول الله انا كان عندي عذر. هي دي العصرة التي تصيب قلب التائب. لكن انت شاب وانت ماشي، ربنا اكرمك وهداك واعفيت لحيتك، بطلت السجاير وبطلت مشي مع البنات وبدأت تصلي وربنا هداك ورمضان كله بركة عليك. بعد رمضان بقى وبعد العيد تيجي العصرة دي، انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ انا استعجلت شوية، كنت عايز اتمتع بشباب يومين، الاغاني حرام، الموسيقى حرام، والربا حرام، والنظر الى النساء حرام، والسجاير حرام، ده كده هتبقى العصرة. ربنا اكرمها ووفقها وفتح عليها ويسر لها ولبست النقاب. في مرة وهي خارجة كده واقفة تلبس النقاب، قدام المراية ولبسة الإسدال، تقول إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ جمالي ده أنا بغطيه ليه؟ العصرة التي تصيب قلب التائب. طب علاجها إيه العصرة دي؟ العصرة دي الشيطان يلاعب الإنسان. طب نتخلص منها إزاي العصرة دي؟ إزاي نتخلص منها؟ إزاي نقدر نثبت بعديها؟ العصرة دي إذا عدت ثبت للآخر، وإذا العصرة دي أخرجتك من الالتزام يبقى الرجوع مرة تانية لطريق الالتزام هيبقى صعب قوي. لذلك ازاي اثبت؟ تعالوا شوفوا كعب ابن مالك ثبت ازاي. ثبت ازاي؟ بالصحبة الصالحة. قال هل اصاب احدا قال رسول الله لاحد مثلما قال لي؟ قالوا نعم، مرار بن الربيع وهلال بن أمية، فذكروا لي رجلين صالحين لي فيه شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبتت بهما. قلنا في البداية زوجات النبي كانوا لابسين ايه؟ نقاب ولا حاجة تانية؟ يبقى ما نتثبتش. ما نفسكيش يا اختاه يا بنيتي الطيبة، ما نفسكيش تبقي مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ ما نفسكيش؟ مش دول اولى عندك من حد تاني؟ لما تتهز في موضوع اللحية، النبي كان له لحية، وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح، الناس دول كان لهم لحية ولا كانوا من غير لحية؟ تبقى مع دول ولا مع مين؟ فتثبت بهؤلاء الصحابة، فتثبت بهما. مشي سيدنا كعب بن مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم. الرسول ما بيكلموش والصحابة ما بيكلموهوش، ودي عقوبة شديدة جدا. وخطيرة جدا. ان حبيبك يخصمك ما يكلمكش، وهو بيحب النبي وبيحب الصحابة. فكانت العصرة جديدة قوي انهم يخصموه، لدرجة ان هو شك في نفسه. فقال ايه؟ فتصورت حائطا لابن عم لي يقال له ابو قتادة. تصور يعني ما دخلش من باب الحائط، الحائط يعني البستان، حديقة، ما دخلش من الباب، نط من السور. قال فألقيت عليه السلام، فوالله ما رد علي السلام. سبحان الله. أصل الصحابي، أنا بحبك بس بحبك لله، يبقى لما ربنا يأمرني إن أنا أبغضك أبغضك، حتى لو كانت شهوتي إن أحبك. هي دي اللي قال إيه؟ رجلان تحابا في الله، صل عليه صلى الله عليه وسلم، رجلان تحابا في الله اجتمع علي وافترق علي. اجتمع على الحب في الله وافترق على الحب في الله. فمن أحب لله أبغض لله. عشان كده هو بيحب ابن عمه بس لما الرسول يقول له ما تكلموش، ما اقدرش اكلمه، لان الرسول قال لي ما تكلموش، ما ينفعش اكلمه ازاي؟ ما ردش عليه السلام. فوالله ما رد عليه السلام. فقلت نشدتك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أصعب ما على المحب أن يشك في حبه. بقول لك إن أصعب شيء إن أنا أحب واللي أنا أحبه أشك أو يتهز عندي الثقة في إن أنا بحبه. فقال له نشدتك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فلم يرد علي حتى نشدته ثلاثا. ثلاث مرات يقول له بالله عليك مش انا بحب ربنا، بالله عليك مش انا بحب النبي، بالله عليك مش انا مسلم، بحب ربنا وبحب النبي. ثلاث مرات.